صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب جزاء الصيد. ومعنى هذا الباب أن الإنسان إذا صاد وهو محظور عليه الصيد فماذا يجب عليه. ومر بنا بأن الصيد هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، وقلنا إن محظورات الإحرام تسعة، والسادس منها هو الصيد، أي أن محظورات الإحرام حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط للرجل والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة دون الفرج التاسع. إذن الصيد هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهو يختلف بالنسبة للمصيد. فإذا صاد الإنسان نعامة غير الذي صاد ضبا، وإذا صاد مها غير الذي صاد يربوع، وإذا صاد بقرة وحش غير الذي صاد أرنبا. فالصحابة رضوان الله عليهم أوضحوا لنا، فننظر إذا جاء إنسان وقال صدت كذا، ننظر هل ورد نص من النبي عليه الصلاة والسلام أو ورد نص عن الصحابة رضوان الله عليهم، أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فإذا قال إنسان بأني صدت بقرة وحش، ننظر إلى جزاء هذه البقرة الذي حكم به الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا قال صدت وعلا، وإذا قال صدت أرنبا، وإذا قال صدت ضبعا، فننظر إلى ما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم فنطبقه. إذا صاد المرء حيوانا لم يكن موجودا في ذلك الوقت وليس لدينا نص فيه، فإننا ننظر إلى أشباهه وأمثاله والذي يضاهيه مما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا صاد الإنسان على سبيل المثال نعامة، فالنعامة فيها بدنة لأن أقرب الحيوانات، أو لأنه حصل فيها الحكم من سلفنا بأن النعامة فيها بدنة، وهكذا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة. لأننا قلنا جزاء الصيد إما نذبح مثله، وإما درسنا أمس وإما نقومه بدراهم. نوزع الدراهم هذه ولا لا؟ لا، ونشتري بها طعاما. وماذا نفعل في الطعام؟ نوزعه على الفقراء، لكل فقير مد. لكل، إذا لم يجد، إذا ما عنده دراهم وعنده طعام فيمكن أن يخرج من طعامه، إذا لم يجد فإنه يصوم عن كل مد يوما. نعم. باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان، أي مثله في الجملة، مثله في الجملة يعني في الغالب، إذا كان له مثل فمثل، إذا ما وجد مثله قيمة. النعامة هذه كم تسوى؟ بقرة الوحش كم تسوى؟ المها كم تسوى؟ الأرنب كم تسوى؟ الغزال، وهكذا. فنقومه ونشتري بالقيمة طعاما ونوزعها على فقراء الحرام. أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. إذا ما في مثل، قلنا ما القيمة، هذه النعامة تسوى 1000 ريال، نقول خذ 1000 ريال واشتري بها طعاما ووزعه على المستحقين من الفقراء. نعم. فيجب المثل من النعم فيما له المثل. أي نعم؟ فيجب المثل من النعم. ما هي النعم؟ بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، يعني إذا كان في تماثل بين، ونعرف أن هناك تماثل بين النعامة وبين البدنة، وبين البقر الوحشي وبين البقرة، وهكذا، وبين الضبع وبين الكبش، وهكذا. نعم. بقوله تعالى: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدبل كبشا، في الضبع، وجعل المصطفى عليه الصلاة والسلام في الضبع كبشا. فعندنا حكم من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما وجدنا، ننظر إلى الصحابة، بحثنا ولم نجد، ننظر إلى، يقوم بالنسبة لأهل الخبرة، أهل الخبرة يقومون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل في اصطياد الضبع لمن كان متلبسا بالإحرام، جعل عليه كبشا. إذا ما وجدنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ننظر إلى حكم الصحابة رضوان الله عليهم، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. اقتدينا بابن عمر، اقتدينا بابن عباس، اقتدينا بفلان وفلان من الصحابة رضوان الله عليهم. فما كان فيه حكم من النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نعمل به. وقد جعل عليه الصلاة والسلام في الضبع كبشا. ما وجدنا حكم من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ننظر إلى ما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أوضحوا لنا الأمر وبينوا. وقال عليه الصلاة والسلام في سنته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نعم. ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. يعني مثلا وجد عندنا نفس بالنسبة للضبع، في الضبع كبشة، لم نجد نص، وإنما وجدنا قضية مرت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حكم بها علي رضي الله عنه، حكم بها عثمان رضي الله عنه، لا يحتاج إلى أن نقول نريد أن نقوم كذا ونريد أن نقوم الضبط، وأن نقوم النعامة وأن نقوم بقر الوحش لا داعي لذلك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أوضحوها وبينوها، فعلينا أن نعمل بما ورد عنهم. نعم. فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، مدام مثلا عندنا حكم من ابن عمر لا يحتاج إلى أن نقول نسأل أهل الخبرة بكم هذه الغزاة، بكم هذه النعامة، بكم بقر الوحش، بكم التي، بكم كذا إلى آخره. نعم. لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، لأنهم أعرفوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقولهم أقرب إلى الصواب. وقد ورد من كان مستنا فليستنى، فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. ولقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. نعم. ومنه ومنه ومنه يعني من أحكام الصحابة رضوان الله عليهم في الضبع كبش، وهذا حكم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن أما إذا لم نجد حكما من المصطفى عليه الصلاة والسلام فننظر إلى أحكام الصحابة. ومن أحكام الصحابة، نعم، ومنه في النعامة في النعامة بدنة. نزل الإنسان من الجبل أحرم من الميقات من قرن المنازل وهو نازل شاهد نعامة وصادها، قلنا كيف تصيد وأنت محرم؟ يسأل ماذا يجب علي؟ نقول له ماذا صد؟ صد نعامة، نقول فيها بدنة. نعم. لأن الصحابة حكموا بذلك. نعم. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها، لأنها تشبهها. فالنعامة لو لاحظنا حجمها نجد أكبر من البقرة وأكبر من الكبش وأكبر من المعز، إذن أقرب الأشياء أو أقرب الحيوانات إلى النعامة نقول البقرة، لا أكبر من البقرة، إذن أكبر الحيوانات من النعامة هو البدنة. وقد حكم الصحابة على من صاد نعامة أن يذبح بدنة. نعم. وفي حمار الوحش بقرة، وفي حمار الوحش بقرة. عندنا الحمر، الحمر على نوعين أليس كذلك؟ حمر أهلية، الأهلية يجوز أكلها؟ لا. وحمر وحشية، الحمر الوحشية يجوز أكلها؟ نعم. طيب عندنا حمر أهلية لو توحشت يجوز أكلها؟ لا. عندنا حمر وحشية لو استأنست هل نقول إنها حرام؟ لا، فهي باقية على ما كانت عليه. نعم. وفي حمر الوحش، وفي حمار الوحش بقرة، وفي حمار الوحش بقرة. ننظر لاحظنا حمار الوحش هل يشبه البدنة؟ هل يشبه البدنة؟ لا أصغر منه. إذن أقرب الحيوانات أو أقرب الأنعام إلى حمار الوحش هو البقرة، فنقول من صاد حمارا وحشيا وجب عليه بقرة. نعم. روي عن عمر وفي بقرته، بقرة الوحش. نعم. أي وفي بقرتي أي الواحدة من بقر الوحش بقرة. نعم. روي عن ابن مسعود. نعم. وفي الإبل، وفي الأيل، وفي الأيل، الأيل، وفي الأيل على وزن قنب. نعم. وخلب وسيد. نعم. بقرة. روي عن ابن عباس. نعم. وفي ومن الحيوانات البرية التي يجوز أكلها. نعم. وفي الثبت البقرة، بقرة. قال الجوهري الثيتل الوعل المسن، المسن يعني الكبير. نعم. وفي الوعل بقرة. نعم. يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، والوعل هي الأروى. نعم. قال في الصحاح الوعل هي الأروى، هي الأروى. نعم. وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. تيس الجبل نعم. وفي الضبع كبشون. الضبع معروف فيه كبش. نعم. وفي قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. نعم. وفي الغزالة عنز. نعم. وفي الغزالة عنز. نعم. روي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذبي شاة. في الظبي شاة. نعم. وفي الوبر وهو دويبة كهلاء صغيرة. نعم. دون السنور دون يعني أصغر من القط. السنور القط. دون السنور. نعم. دون السنور لا ذنب لها. جدي. نعم. وفي الضب جدي. وفي الضب أيضا جدي. الضب معروف. نعم. قضى به عمر وأربد. نعم. وهذا تميمي من علماء التابعين رضي الله عنه. نعم. والجدي من أولاد الذكر. الذكر من أولاد المعز. نعم. له ستة أشهر. يعني يكون عمره ستة أشهر. يصلح يكون ضحية إذا كان من أولاد المعز وله ستة أشهر. يصلح أن يكون ضحية أو هدي؟ لا. لماذا؟ لأننا نشترط في المعز أن يكون له سنة. بينما هذا عمره. لكن لو كان ضأنا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز ما كان له ستة أشهر. نعم. وفي اليربوع جفرة. وفي اليربوع أشهر. دويبة معروفة. بعض الناس يسميها الجاربوع بالجيم. والبعض ينطقها بالياء. صحيح هذا وصحيح. فيه جفرة. وفي اليربوع جفرة. نعم. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر. نعم. روي عن ابن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق. وفي الأرنب عناق. نعم. روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. نعم. وفي الحمامة شاة. نعم. حكم به عمر. الجفرة كم قلنا عمرها؟ الجفرة أربعة أشهر. أربعة أشهر. نعم. والجدي وفي الضب جدي. الجدي يكون عمره ستة أشهر. والجفرة أربعة أشهر. والعناق أصغر منها. نعم. حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم. نعم. وقيس عليه حمام الإهرام. نعم. والحمام كل ما عب الماء وهدر. نعم. ويدخل فيه الفواكس نوع من الطيور. نعم. والوراشين والقطا. والوراشين والقطا والقمري. نعم. والجبس. نعم. وما لم تقضي به الصحاب. طيب نسأل نقول ما هي القاعدة؟ نقول القاعدة ننظر هل ورد نص من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال نعم نقول بما حكم به رسول الله، لأنه حكم في الضبع كبشون. طيب ما وجدنا شيء من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ننظر إلى حكم الصحابة. ننظر إلى حكم الصحابة. حكموا في النعامة بدنة، وحكموا ببقر الوحش بقرة، وهكذا. وحكموا في الوعل وما في حكمه إلى آخره. نعم. وما لم تقضي فيه السحابة يرجأ فيه إلى قول أدلين خبيرين. طيب الآن نقول القاعدة التي نسيرها. أولا ماذا نعمل؟ جاء إنسان وقال إني صدت وأنا محرم، أحرمت من ذو الحليفة، فلما حاذيت بدر أو مستورة أو رابغ وجدت صيدا فصدت، فجاء يسأل ماذا يجب علي؟ ماذا يجب علي؟ أولا كيف نعمل؟ ننظر إلى المثل. طيب أولا نطبق ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام عملنا به. طيب ما مثال ذلك؟ مثال ذلك بالنسبة للضبع كبش. طيب ما وجدنا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ننظر إلى أحكام الصحابة. ما مثال ذلك؟ في النعامة بدلا. طيب، لم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ماذا نعمل؟ عدلين. نعم، عدلين. نرجع إلى إلى قول عدلين خبيرين. نعم، وما لم تكن فيه الصحابة يرجو فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. نعم، فيه القيمة. وش يسوى؟ يسوى 50 ريال. نقول نأخذ 50 ونشتري بها طعام. ماذا يسوى هذا الطير؟ يسوى 1000 ريال. نأخذ 1000 ريال ونشتري بها طعام. ماذا يسوى هذا الطير أو هذا هذا الصيد؟ 500 ريال. نأخذها ونشتري بها، وهكذا. نعم، وعلى جماعة اشتركوا في قتل سيد جزاء واحد. هنا قاعدة، لو أن جماعة اشتركوا في قتل إنسان، في قتل إنسان، فعلى من يكون القصاص؟ مر بنا هذا فيما سبق. جماعة اشتركوا في قتل آدمي، ماذا على من يكون القصاص؟ عليهم جميعا. ما الدليل على ذلك؟ نعم، قول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. طيب، إنسان لم يقتل متعمدا وإنما قتل خطأ، حصل تصادم بين 4 سيارات، بين 3 سيارات إلى آخره، فجاء المختصون من المرور فعملوا لنا تقرير، قالوا على السائق الأول نسبة الخطأ 50%، وعلى السائق الثاني 20%، وعلى السائق الثالث 10%، وعلى السائق الرابع 20%. 50 21 21 10. أدي على من؟ عليهم جميعا على قدر نسبة النسب، لأن هذا مطلب. طيب، يجب على الإنسان في حال القتل الخطأ غير الدية شيء آخر، وهو الكفارة. على من تكون الكفارة بالنسبة لهؤلاء الثلاثة؟ عليهم جميعا. طيب، كيف أو بما نلزم كل واحد منه؟ هل نقول للأول عليك 50% من الكفارة، وللثاني 20%، وللثالث 20%، وللرابع 10%، أم أن على كل واحد منهم كفارة كاملة؟ كفارة كاملة. نعم، ما الحكم؟ ما الحكم؟ واضح السؤال؟ نعم. نعم، على كل واحد منهم أو مشتركين؟ كل واحد عليه كفارة كاملة، سواء كانت النسبة عليه 100% وإلا قليلة جدا عليه نسبة 2% أو 1%، ما دام له سبب في هذا الحادث أو تسبب فيه ولو بقدر قليل فعليه كفارة كاملة. طيب، عندي الآن جزاء الصيد، تسببوا في الصيد، جماعة أطلقوا السهم، أطلقوا البندقية، أطلقوا كذا فصادوا، فعلى من يكون الجزاء؟ هل على كل واحد منهم جزاء خاص؟ يعني صادوا ظبيا، صادوا نعامة، وقلنا النعامة فيها بدنة، فهل نقول على كل واحد منكم بدنة أو عليكم جميعا بدنة واحدة؟ نعم، كلهم يشتركون في بدنة واحدة، وهذا هو الجواب. نعم، وعلى جماعة اشتركوا في قتل سيد جزاء واحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.